أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من العامة إلى يوم الدين. كنا نتحدث عن الفوارق بين المسلكين في الجمع المحلى باللام، المسلك القائل بأن هذا الجامع، أو بتعبير آخر اللام الداخل على الجامع، موضوع على العموم، والمسلك الآخر القائل بأن اللام موضوع للتعين، والتعين يلازم العموم. ذكرنا فارقين بين هذين المسلكين وناقشناهما وانتهينا إلى الفارق الثالث الذي ذكرناه بالأمس ولم يتم، وهو أن يقال أن الفرق بين المسلكين يظهر في الموارد التي يوجد هناك تعين لغير العموم أيضا، كما أن العموم له تعين مصداقا في الخارج، هناك عدد أقل من العموم أيضا له تعين خارجا. وهذه الموارد عبارة عن ما إذا كانت هناك قرينة لربية عقلية على تعين العدد الأقل من العموم، أو كانت هناك قرينة داخلية من داخل الخطاب تدل على تعين عدد أقل من العموم، أو كانت هناك قرينة خارجية تدل على تعين العدد الأقل من العموم. ذكرنا مثالا للأول ومثالا للثاني، وبقي أن نمثل لهذا المورد الثالث، يعني ما إذا كان العدد الأقل من العموم هو القدر المتيقن لكنه لا من داخل الخطاب بل من خارج الخطاب. من الخارج نحن نعلم أنه هذا العدد يقينا أراده المولى، قدر متيقن من خارج الخطاب. مثلا في نفس مثالنا أكرم العلماء، لو قال المولى أكرم العلماء وكان عدد العلماء كلهم 10، لكن أحدهم السلام عليكم ورحمة الله على نحو التعميم، مثلا زيد، هذا نعلم من الخارج أنه أقل شأنا عند المولى، بحيث لا نحتمل أبدا أن يكون داخلا في قول المولى أكرم العلماء وغيره يكون خارجا، هذا لا نحتمله. إن كان هناك من هو خارج عن هذا الحوق فهو ذي يقينا، لأننا نعلم من الخارج أنه هذا الشخص أقل منزلة وشأنا عند المولى من الآخرين. قم هنا هذا المورد الثالث. هنا أيضا كما أن المركز العليا والأخير من الجمع وهي العشرة، لأننا فرضنا أن العلماء 10، المرتبة العليا المساوقة للعموم يعني جميع هذول 10، هذه المرتبة متعينة خارجا لا ترديد في مصداقها، لأن مصداقها واحد وهو هذه 10، لا توجد 10 أخرى. كما أن الجميع والعموم هنا له تعين، كذلك العدد الأقل من الجميع أيضا له تعيينان، العدد الأقل من الجميع يعني هؤلاء العشرة باستثناء ذي، هذا أيضا متعين خارجا يعني مصداقه واحد لأنه القدر المتيقن من خارج الخطاب، بحيث لا نحتمل أن يكون هذا القدر خارجا عن الحق. السلام عليكم ورحمة الله. فحتى لو كان مراد المولى من العلماء في قوله أكثر العلماء، حتى لو كان مراده عبارة عن الجميع باستثناء واحد منهم، لكان هذا الجميع باستثناء الواحد متعينا عندنا، لا تلبيه في مصداقه خارجا، نجد أن الجميع باستثناء واحد منهم نعلم. فلا يصح حمل كلام المولى حينئذ على الجميع باستثناء غير ذيل، بتعبير آخر الفرد الخارج الفرد الخارج عن مراد المولى فيما لو أراد الجميع باستثناء واحد، الفرد الخارج متعين وهو ذيل، والفرد الداخل في مراد المولى هم متعين وهو الآخرون باستثناء ذيل. فهنا أيضا يكون هذا المورد مثل الموردين الأولين اللذين ذكرناهما بالأمس، هذه موارد ثلاثة توجد فيها قرينة على تعين عدد أقل من الجميع. غاية الأمر القرينة إما لبية عقلية كما في المورد الأول، أو قرينة داخلية من داخل الخطاب كما في المورد الثاني، أو قرينة خارجية من خارج الخطاب كما في هذا المورد الثاني. في هذه الموارد الثلاثة يوجد تعين خارجي لعدد أقل من الجميع، بحيث حتى لو كان هذا العدد الأقل من العموم مراد المتكلم، حتى لو كان مراد المتكلم لم يكن هذا مرددا خارجا بين مصداقين، بل له مصداق واحد متعين مشخص. في هذه الموارد يتم الفرق بين المسلكين، وذلك لأنه بناء على المسلك الأول القائل بالوضع للعموم، هم يمكن أن نثبت العموم في هذه الموارد الثلاث. إذا شككنا أن المولى هل أراد العموم أو أراد هذا العدد الأقل الذي قلنا له أيضا تعينا، لو شككنا فهنا نثبت أن المراد هو العموم، وذلك مثلا بأصالة الحقيقة باعتبار أن اللام بناء على المسلك الأول موضوع للعموم، معناها الموضوع له هو العموم، فالأصل المتكلم أن يكون قد أراد هذا المعنى الحقيقي الموضوع له بحكم أصالة الحقيقة. أما أن يكون مراده غير العموم، عدد أقل من العموم، هذا مجال. فبالإمكان إثبات أن المتكلم أراد الجميع أراد العموم من هذا الجمع المحلى باللام في هذه الموارد بناء على المسلك الأول، أما بناء على المسلك الثاني لا يمكن إثبات إرادة العموم إما في كل هذه الموارد الثلاثة أو على الأقل في الموردين الأولين. لماذا نقول إما في كل الموارد أو في خصوص الموردين الأولين؟ وذلك باعتبار أن المسلك الثاني الذي يقول أن اللام موضوع للتعين، يجب أن نسأل أصحاب هذا المسلك هل يشترطون في هذا التعين الذي يقولون أن اللام وضع للتعين، تعين المدخول، هل يشترطون أن يكون هذا التعين مستفادا من نفس الكلام اللام موضوعا للتعين المدلول عليه بنفس الكلام، التعين المستفاد من نفس الخطاب؟ هل يشترطون في التعين أن يكون مدلولا للكلام ومستفادا من نفس الكلام ومن داخل الخطاب، أو لا يشترطون هذا الشرط؟ المهم عندهم أن يكون المدخول متعينا. يقولون اللام وضعت للدلالة على أن المدخول متعين، المهم أن يكون المدخول، مدخول اللام متعينا، سواء كان هذا التعين مستفادا من نفس الكلام من داخل الكلام أم لا استفادا من خارج الكلام. فإن كانوا لا يشترطون هذا الشرط ويقولون بأن التعين تعين المدخول سواء كان مستفادا من نفس الكلام أو من خارج الكلام، هذا يكفي لإشباع حاجة اللام. اللام وضعت لتعين المدخول مطلق التعين، تعينا مستفادا من الكلام أو تعينا مستفادا من خارج. إن كان هكذا كلامهم مسلكهم، إذن ففي كل، بناء على هذا المسلك الثاني، في كل هذه الموارد الثلاثة لا يمكن إثبات العموم. بناء على المسلك الثاني في كل هذه الموارد الثلاثة، لماذا؟ لما قلنا من أنه في كل هذه الموارد الثلاثة يوجد هناك عدد أقل من العموم أيضا له تعينه. غاية الآن في الموردين الأولين التعين مدلول بالكلام، في المورد الثالث التعين مدلول من خارج. المهم عند أصحاب المسلك الثاني أن يكون مدخول اللام متعينا. خب، في كل هذه الموارد الثلاثة مدخول اللام يحتمل فيه أن يكون المراد منه العموم لأن العموم متعين، ويحتمل فيه أن يكون المراد منه العدد الأقل من العموم ذاك أيضا متعين. فكيف نحرز أن المتكلم أراد العموم لعله أراد ذاك العدد الأقل من العموم ذاك أيضا متعين واللام وضعت للتعين؟ إذن المتكلم استعمل اللام في معناه الحقيقي. كيف نحرز أن المول أن المتكلم أراد العموم؟ هذا الاحتمال يبقى، لا مجال لنفيه، لا مجال لرفع هذا الاحتمال وإحراز أن المتكلم أراد العموم. حتى لو لم تكن هناك قرينة على أن المتكلم أراد العدد الأقل من العموم، حتى لو لم تكن هناك قرينة على هذا، مع ذلك يبقى هذا الاحتمال موجودا، وهو أنه لعله أراد العدد الأقل من العموم، وهذه الإرادة غير منافية لوضع اللام. اللام وضعت للتعين وهو أن أراد عددا أقل من العموم الذي له تعين، فلا يمكننا أن نثبت أن اللام هنا أريد منها العموم. فلو اعترف أصحاب المسلك الثاني، لو اعترفوا بوجدانهم العرفي واللغوي، اعترفوا بأننا نفهم من الجمع المحلى باللام، نفهم العموم حتى في هذه الموارد الثلاثة، لو اعترفوا بهذا الوجدان، هذا الاعتراف بنفسه دليل على بطلان مسلكهم، دليل على أنه إذن العموم هو المعنى الموضوع له للام، ولذا نفهم العموم في هذه الموارد. وإلا لو كان الموضوع له التعين، التعين هنا له له مصداقان، احدهما على العموم والاخر على العدد الاقل، على هم تعين له العموم. كيف نفهم العموم اذا؟ لماذا نفهم العموم لو كانت اللام موضوع عن التعين؟ المفروض ان نحتار هنا، نتحير، هل اراد المتكلم العموم او اراد هذا العدد الاقل من العموم؟ فلو اعترفوا بوجدانهم، اعترفوا بهذا الوجدان العرفي واللغوي القائل بان الجمع يفهم منه العموم حتى في هذه الموارد، فهذا معناه ان اللام اذا موضوعه للعموم، يعني معناه صحة المسلك الاول وبطلان المسلك الثاني. هذا اذا كانوا لا يشترطون، اصحاب المسلك الثاني اذا كانوا لا يشترطون هذا الشرط الذي ذكرناه. اما ان كانوا يشترطون هذا الشرط، يعني يقولون بان اللام وضعت لتعين المدخول ويشترط في تعين المدخول ان يكون هذا التعين مستفادا من نفس الكلام من داخل الخطاب، ولو بقرينة اما لبية عقلية. خب القرائن اللبية هي كالقرائن المتصلة بالخطاب لانها مع الخطاب، قرينة عقلية هي تعيش الخطاب، معايشة للخطاب دائما. اما بقرينة لبية كالمتصلة او بقرينة لا لفظية متصلة داخلية من داخل الخطاب، فهذا متيقن من داخل الخطاب كما قلنا. بالاخرة ان كانوا يشترطون ان يكون التعين مدلولا بنفس الكلام، هنا على المسلك الثاني يمكن اثبات العموم في المورد الثالث من هذه الموارد. على المسلك الثاني يمكن اثبات ان المتكلم اراد العموم في المورد الثالث. ليش؟ لانه في المورد الثالث صحيح ان هنا الجميع له تعين، العدد الاقل من الجميع هم له تعين، لكن هذا العدد الاقل تعينه ليس مستفادا من نفس الكلام، فهذا خلاف الشرط مالهم. تعينه مستفاد من خارج الكلام، بينما هم اشترطوا ان يكون التعين مدلولا لنفس الكلام. ففي المورد الثالث حيث ان العدد الاقل من الجميع ليس تعينه مدلولا لنفس الكلام، اذا لا يمكن حمل كلام المولى على هذا العدد الاقل من الجميع، وانما ينحصر مراد المتكلم في إرادة العموم، ينحصر الأمر في أنه أراد العموم، أراد الجميع، لأن الجميع تعينه مدلول بنفس الكلام، بنفس الكلام، لأننا قلنا أن الجمع المرتبة الأخيرة منه هي متعينة، أما مراتبه الأخرى دون المرتبة الأخيرة فلا تعين لها. فلو حملنا كلام المتكلم على أنه أراد الجميع أراد العموم، حملنا اللام على معناه الموضوع له، يعني اللام وضعت للتعين المستفاد من داخل الكلام، وتعين الجميع تعين مستفاد من داخل. أما لو حملنا كلام المتكلم على أنه أراد العدد الأقل الذي أيضا له تعين، هذا معناه أننا حملنا اللام على غير معناه الموضوع، لأن تعين هذا العدد الأقل ليس مدلولا لنفس الكلام حسب الفرق، وإنما هو مدلول عليه بقرينة خارجية من خارج الخطاب. إذن فبناء على المسلك الثاني إذا كان أصحابه يشترطون هذا الشرط يمكن إثبات العموم في المورد الثالث، لكن لا يمكن إثبات العموم في الموردين الأولين. يعني يبقى الفارق بين المسلكين متجسدا في الموردين الأولين، لأنه في الموردين الأولين كما يمكن أن يكون المتكلم أراد العموم باعتبار أن العموم متعين، كذلك يمكن أن يكون أراد العدد الأقل من العموم لأنه أيضا متعين، وتعينه من داخل الإحرام. في الموردين الأولين التعين تعين العدد الأقل تعين مستفاد من داخل الإحرام، لأنه إما بقرينة لبية عقلية كالمتصلة بالخطاب أو بقرينة داخلية. لا نحتاج إلى معينة يمكن إجراء الأطماع المعين والتعيين العموم كما ذكرت في السابق في الوضع وضع المعنى والعموم. خب يعني نحتاج إلى الإطلاق ومقدمات الحكمة هنا في أما بدون إجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة لا تكون اللام دالة على العموم، يعني نمد يد المساعدة والاستمداد إلى مقدمات الحكمة حتى نستفيد العموم والاستيعاب. كما مددناه لا لا لا قال أنه مستكلو لا يمكن تعين السلام بناء على المسلك الأول. سيدنا الأستاذ الشهيد بالأمس ما كنتم؟ بناء على المسلك الأول سيدنا الأستاذ الشهيد قال أنه يمكن إثبات أن المتكلم أراد العموم بأفراد الحقيقة. أنا قلت أنه لا، هذا يتنافى مع كلامه رضوان الله عليه السابق في نقاشه للفارق الأول، لأن المسلك الأول يقول بالاشتراك اللفظي، إذن فأصابت الحقيقة ما تجدي نفعا، لأنه يحتمل أن يكون أراد غير العموم في هذه الموارد الثلاثة. أراد المتكلم غير العموم، غير العموم أيضا له تعينه في هذه الموارد الثلاثة، والتعين معنى حقيقي لله مو معنى مجازي حتى ننتهي بأخارة الحقيقة. هذا ناقشناه. ثم بينت أنا بيانا آخر لإثبات دلالة الجمع المحلى باللام على العموم على المسلك الأول في هذه الموارد الثلاثة، وهذا البيان الآخر لم يكن عبارة عن تمسك بمقدمات الحكمة. لا، هذا البيان كان عبارة عن أنه صحيح على المسلك الأول اللام مشترك لفظي له معنيان، لها معنيان حقيقيان، أحدهما العموم لأنه تعين، والآخر أحدهما العموم والآخر تعين المدخول. صحيح هذا، فالمتكلم سواء أراد من العلماء هنا العموم استعمال حقيقي أو أراد غير العموم وهو العدد المتعين في هذه الموارد الثلاثة أيضا استعماله حقيقي، لكن قلنا أن المشترك اللفظي إذا استعمل باعتبار أن له أكثر من معنى حقيقي فلا بد من قرينة معينة تعين أنه أراد من هذا اللفظ هذا المعنى الحقيقي أو أراد من هذا اللفظ ذاك المعنى. وإلا لو قال عين ومن أدري أراد الباصرة أو العين الجارية يكون ممن، رغم أنه سواء أراد هذا أو أراد هذا استعمال حقيقي ما خرج عن الحقيقة، هو لم يتجول، لكنه بالأخرة الآن مراده أي معنى ما ينفع مجد هذا ذكرناه بالأمس. فيحتاج إلى قرينة معينة. القرينة المعينة قلنا غير القرينة الصارفة. في باب المجاز، المجاز يحتاج إلى قرينة صارفة، يعني قرينة تصرف اللفظ عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. في المشترك اللفظي نحتاج إلى قرينة، لكن مو قرينة صارفة، اعتبار أنه إذا صرف اللفظ عن هذا المعنى لم يصرفه إلى معنى مجازي، وإنما يصرفه إلى معنى آخر هم حقيقي. هذه إنما نحتاج إلى قرينة معينة تعين أحد المعنيين الحقيقيين أنه هو المراد المتكلم. فهنا باعتبار أن المتكلم ذكر هذا الجامع، وهذا الجامع له معنيان حقيقيان في اللغة، أحدهما العموم والآخر تعين المذكور. خب هنا قلنا أنه عدم وجود قرينة معينة تعين هذا العدد الأقل، عدم وجود قرينة على عليه بنفسه قرينة على أنه أراد العمر. العموم بذاته باعتبار أن تعينه بالطلب ما يحتاج إلى قرينة، ذاك يحتاج إلى قرينة معينة. فمع عدم وجود قرينة معينة على ذاك على العدد الأقل تظن عدم وجود القرينة بأي شيء، ماكو قرينة في الكلام بالمقدمات الحكمية. لا لا لا، هو نفس عدم وجود قرينة، لا ما نحتاج إلى مقدمات الحكمية. مثل المشترك اللفظي، في المشترك اللفظي إذا إذا إذا ذكر لفظ العين وذكر قرينة قال العين الباصرة، الباصرة قرينة تعين أن مراده من العين هاي مو عين ماء جار. هناك تقولون إطلاق مقدمات الحكمة، هناك لماذا التفتتم أن مراد المتكلم هاي العين بقول ذكر القرينة. ففي المشترك اللفظي إذا ذكر قرينة معينة تعين أحد المعنيين خب يحمل اللفظ على ذا، إذا لم تذكر قرينة معينة يكون اللفظ مجمل. أما إذا كان المعنيان بنحو بحيث أحدهما ما يحتاج إلى قرينة معينة الآخر يحتاج إلى قرينة معينة، نفس عدم ذكر قرينة معينة لذاك يكون قرينة على أنه أراد هذا. وهذا قارئ ليس مربوطا لباب الإطلاق مقدماته، يعني الدلالة لا زالت دلالة وضعية، دلالة اللام تكون على العموم دلالة وضعية مو حكمية مو بالإطلاق المقدمات. لا في المسلك الثاني ما يسمي، في المسلك الثاني يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات، في المسلك الثاني يحتاج إلى الإطلاق ومقدمات. نقول في العموم يعني بذاته هو ما يحتاج إلى قرينة، بينما تعيينه في الخصوص هو كلاهما تعين. هو صاحب المسلك الثاني قال انا اريد ان يكون مدخول لا متعين، كلاهما تعين. شنو الفرق؟ ليش تحمل الاخ على انه اراد هذا التعين لعله اراد هذا التعين؟ هو حيار. ها الاول هم لا وضعت في العموم او وضعت في مدخول بتعين المدخول التعين كلاهما وضع يعني. ايش الفرق بيناتهم يعني؟ الفرق هو انه هناك على المسلك الاول نقدر نثبت دلاله اللفظ على العموم بالدلاله الوضعيه، اما على المسلك الثاني بعد كل هذا الحكي يلا بالاطلاق ومقدمات الحكمه نستفيد العموم نستفيد الاستيعاب، يعني بمعونة الإطلاق ومقدمات الحكمة، وإلا بدون الإطلاق ومقدمات الحكمة لو بقينا نحن والدلالة الوضعية، الدلالة الوضعية على المسلك الثاني حياة، الدلالة الوضعية عبارة عن دلالة اللام على تعين المدخول، والله التعين هنا موجود هنا موجود، اللام حيادية، باتجاه أن هذا المدخول المتعين هل هو العموم أو هو العدد الأقل من العموم. دلالة وضعية حيادية على المسلك الثاني، أما على المسلك الأول لا، دلالة وضعية تسجل العموم، ثبت العموم على الفرق. إذن فبناء على هذا المسلك، المسلك الثاني، إذا كانوا يشترطون هذا الشرط، وإن أمكن إثبات العموم في المورد الثالث، لكن لا يمكن إثبات العموم في الموردين الأولين كما قلنا. إذن هذه ثمرة مهمة بين هذين المسلكين، وقلنا بل قد يكون هذا منبها لأصحاب المسلك الثاني على بطلان مسلكهم إذا كانوا يرون بوجدانهم أن العموم يفهم من الجمع المحلى باللام حتى في هذه الموارد الثلاثة. إذا كانوا يرون بوجدانهم هذا المطلب فيكون هذا منبها لهم على أن مسلكهم وتفسيرهم لدلالة الجمع على العموم تفسير غير تام. اللهم إلا أن يقال كما أفاد السيد الهاشمي في الهامش إن شاء الله طالعوه، هناك ذكر نكتة لا بأس لها، وهي أنه نحن حتى على المسلك الأول أيضا لا يمكننا أن نثبت العموم في المورد الثاني من هذه الموارد التي ذكرناها. المورد الثاني وهو ما إذا كان العدد الأقل من العموم هو القدر المتيقن من داخل الخطاب، هذا المورد الثاني. كان مثلنا قلنا لا السائل ذكر تسعة معينين من العلماء، قال هل يجب إكرام هؤلاء العلماء؟ فأجابه المولى قال أكرم العلماء، قال أكرم العلماء. وهنا يحتمل أنه أراد من العلماء كل العشر، يحتمل أيضا أراد مولى من العلماء هذول التسعة باعتبار أن السؤال كان عنهم، فهم قدر متيقن وهذا قدر متيقن سيكونه مستفاد من داخل الخطاب، من داخل الكلام باعتبار أن السؤال عنهم. وهنا يقول السيد حفظه الله أنه في هذا المورد حتى على المستكل أول أيضا لا يمكن إثبات أن مراد المولى من قوله أكرم العلماء هو العموم، يعني كل العشرة الجميع، لا يمكن حتى على المسلك الأول فضلا عن المسلك الثاني، فضلا عن أنه على المسلك الثاني خب لا يمكن، قلنا لا يمكن إثبات العموم في هذه الموارد الثلاث. على المسلك الأول أيضا يقول لا يمكن إثبات العموم، وذلك لأن ذكر السائل لهذه التسعة المعينة هذا بنفسه يصلح لأن يكون قرينة، يصلح لأن يكون قرينة على أن المولى أراد من العلماء هذول، يعني يصلح أن يكون قرينة صارفة، قرينة على المجاز. على المسلك الأول استعمال اللام في غير العموم مجاز، ممكن هذا المجاز هنا لا بأس به، نحمل الكلام على المجاز لأنه أبو قريب. القرينة ما هي؟ ذكر السائل هذا العدد الأقل، فلا يمكن إثبات العموم في هذا المورد، فجعلوا هذا المورد الثاني فارقا بين المسلكين غير تامين. على المورد الثاني لا يمكن جعله فارقا بين المسلكين. نعم المورد الأول والمورد الثالث بناء على ذات الشرط، إذا لم يشترطوا ذات الشرط فلا يصلح أن يكون فارقا بين المفتاحين. على كل حال هذا تمام الكلام في الفوارق بين هذين المسلكين، وبهذا أكملنا الحديث عن الفوارق بين المسلكين. بعد ذلك يجب أن ندخل في دراسة هذين المسلكين ونستعرض المناقشات الموجهة إليهما، ونستعرض أيضا سائر الأدلة التي أقيمت أو قد تقام بإثبات دلالة الجمع المعنى باللام على العموم. وهذا بحث لو دخلناه فهو بحث يطول، وبما أن الوقت الباقي لنا من هذه السنة الدراسية لا يسع لاستيفاء هذا البحث الطويل الذي أمامنا، فلذا نرجح أن نقف عند هذا الحد هنا ونعطل البحث، وآملين إن شاء الله أن نتوفق إلى الاستمرار في البحث في السنة الدراسية الجديدة القادمة إن بقينا أحياء ووفقنا لذلك. نسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم جميعا التوفيق والتسديد لما نحبه ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.